تتوب عن الذنوب. تتوب عن الذنوب. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. إذا ما الضر مسك أنت باك، وأدهى ما يكون إذا قويت. تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. وكم من كربة نجاك منها، وكم كشف البلاء إذا بليت. وكم غطاك في ذنب وعنه، مدى الأيام جهرا قد نهيت. وكم غطاك في ذنب وعنه، مدى الأيام جهرا قد نهيت. أما تخشى وأن تأتي المنايا، وأنت على الخطايا قد دهيت. أما تخشى وأن تأتي المنايا، وأنت على الخطايا قد دهيت. أما تخشى وأن تأتي المنايا، وأنت على الخطايا قد دهيت. وتخشى فضل رب جاد فضلا عليك، فلا رعويت ولا خشيت. وتخشى فضل رب جاد فضلا عليك، فلا رعويت ولا خشيت. تتوب تتوب عن الذنوب إذا مرضت، وترجع للذنوب إذا برئت. وكم عهدت ثم نقضت عهدا، وأنت لكل معروف نسيت. وكم عهدت ثم نقضت، خف عمدا وأن أهل كل معروف نسيتا قبل نقلك من ديار إلى قبر إليه قد نعيت إلى قبر إليه